بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا بدأنا في الدروس الماضية في أسباب وشروط صحة العقود المالية، وذكرنا الأهلية وفي العاقدين وشروطها وأقسام العاقدين، منهم من يصح عقده مطلقا من توفرت فيه الشروط الخمسة، ومنهم من لا يصح عقده مطلقا، ومنهم من هم أصحاب الرضا الناقص. وهؤلاء إما ناس يحتاجون ولاية، وإما أناس توفر فيهم القصد ولكن لم يتوفر الاختيار، وهم الهازل والمكره. هذا ما يتعلق بالأهلية، وهي أحد الشروط الثلاثة لصحة العقد. والشرط الثاني أن يكون المعقود عليه محلا للتراضي، لأن الله عز وجل في القرآن إنما شرط التراضي المعتبر شرعا. وصلاحية المحل للتراضي بأمرين: أن يكون المعقود عليه مال، وأن يكون مملوك للعاقد. بالنسبة للمال أطلنا فيه في الأسبوع الماضي وشرحنا ما هو المال، ما هو المال الذي يجوز التعاقد عليه، ومن أين يدخل الخلل على العقد إذا كان المعقود عليه ليس بمال. ونكمل الشرط الثالث والصيغة، وأيضا نذكر الموانع. لكن قبل ذلك، بالنسبة للأموال، الأموال المال اتضح معناه الآن تماما، وأن المال هو شيء، ليس كل الأشياء تعتبر مال، ولكن شيء مخصوص له شروط مخصوصة. الأموال منها الأعيان، هذا نوع، وهو الأشياء المحسوسة المادية، هذا أيضا مال، هذا مال الأعيان. ومنها المنافع تعتبر مال، ولذلك المنفعة التي قيدت بالحاجة أو بالضرورة ليست بمال، إذا كان مثلا في منفعة في الشرع لكنها مقيدة، يقول الشارع لا تستخدمها إلا عند الحاجة أو عند الضرورة، هذا التقييد يسلب صفة المالية منها، كما شرحنا في الدرس الماضي أن من شروط المال أن لا يقيد بحاجة ولا ضرورة. وكذلك من الأنواع الديون، الديون تعتبر مال ويعاوض عنها، يصالح عنها، ولذلك قد تعقد على امرأة مقابل دين لك عندها، والله عز وجل يقول أن تبتغوا بأموالكم، قد يكون المهر دين، وقد تبيع لك أرض بدين بشروط. فالديون أموال. والنوع الرابع الحقوق، كذلك هذه أموال على تفصيل. ما معنى الحقوق؟ أن تملك حق، فهل لك أن تصالح عليه أو تعاوض عليه؟ الحقوق نوعين: في حقوق يسمونها الحقوق المجردة، وفي حقوق فيها معنى المال. هذه اللي فيها معنى المال لا بأس بالمعاوضة عليها، هذه مثلا حق الشفعة، حق الشفعة يعتبر حق فيه معنى المال، وسيأتينا إن شاء الله في الموطأ الشفعة. الشفعة أني أنا الشريك أملك حق، وهو أنه إذا باع شريكي فأنا أولى من الغريب. فلو قال شريكي أتبيعني حق شفعة، حقك أنت في الشفعة، لك أنت، هو ليس بيع في الحقيقة، هنا يكون مصالحة، في الغالب يكون مصالحة صلح. ونحن ذكرنا أيضا القاعدة في المعاوضات والمشاركات والمصالحات والتبرعات ونوعية الغرر الذي يدخلها، كل القواعد الكبرى اللي تقدمت هذه كلها تتبين هنا. كذلك مثلا حق القصاص، هذا فيه معنى المال. والآن الصلح اللي تسمعونه في الإعلام عن أناس وجب عليهم دم، وتصالحوا هم وغرماءهم على 5 مليون، 10 مليون، مقابل من؟ 10 مليون مقابل ماذا؟ مقابل إسقاط حق القصاص أو المصالحة على حق القصاص، حق القصاص. لكن هذا الحق فيه معنى المال، فيه معنى المال هو، والدليل أن القصاص قد يسقط إلى الدية، فيدل أنه فيه معنى المال. ومنه أيضا مثلا حق المسيل، أليس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الزبير يقول أسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر؟ هذا حق. إذا كان السيل يأتي منها هنا كل واحد أقرب إلى السيل فإنه أحق، فلو أن اللي تحت صالح اللي فوق وقال أنت لك حق لكن أنا بعطيك مبلغ أو أعطيك شيء وأرسل الماء لي وتنازل عن حقك، فهذا المصالحة تصلح لأن هذا فيه معنى المال، حق المثيل. كذلك حق الطريق الخاص، إذا كان فيه طريق خاص، الطرق نوعين، فيه طريق نافذ للناس كلهم، مثل أي طريق نافذ هذا للناس كلهم، ما حد يستطيع أن يقول أنا أملك الطريق، لكن فيه طريق بين ملكين، هذا اصطلحوا جاره على أن هذا يؤخر شوي وهذا يؤخر شيء، والطريق غير نافذ ولا ينتفع منه إلا أصحاب الأملاك هذه، فيكون الطريق هذا لكل واحد منهم حق في الطريق الخاص. ليه؟ لأن هذا الطريق لهم هم فقط وليس لعامة المسلمين، لا ينفذ، يقف عند ملكهم. فلو أن أحد الجيران صالح جاره قال أنا أصالحك عن حق الطريق هذا، أعطيك مبلغ والطريق كلي، هذا ممكن. وما أشبه هذه الحقوق هذه يصلح المصالحة عليها بالمال لأنها تعتبر جزء من الأموال وفيها معنى المال. حتى أن ابن تيمية رحمه الله ذكر مثلا حق القسم، حق المرأة في القسم، وذكر أنه في رواية أنه يمكن المصالحة عليه، يعني المرأة الآن تملك المبيت عندها ليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما هم بطلاق سودة وهبت ليلتها لعائشة، هبة تبرع. طيب لو أن المرأة ما وهبت، التبرع مفتوح، لكن لو المرأة ما وهبت، لو تصالحت هي وضرتها على أن تعطيها شيء وتتنازل عن ليلتها باتفاق مع الزوج، فابن تيمية يقول أن في إحدى الروايات عن أحمد وذكر أنه ممكن، لأن هذا يقول أنه يشبه هذا، لأن المرأة لها أن هذا مقابل التمكين وفيه معنى المال والمهر من أجل المبيت، يعني أشياء كثيرة ذكرها. فالمراد أن هذه حقوق فيها معنى المال يمكن المصالحة عليها، حقوق فيها معنى المال ويمكن المصالحة عليها. النوع الثاني نسميها الحقوق المجردة، يعني المجردة من معنى المال، ما فيها هذه اللي فيها اختلاف، هذه الآن اللي يبحثون العلماء وفيها اختلاف، وهي وممكن بعضها ينتقل هنا وممكن على حسب. لكن وش معنى الحق المجرد؟ مثل الآن حق الطبع، هذا فيه معنى المال من حيث أنه يجيب مال، لكن هل حق الملكية الفكرية؟ يقول أنا هذه فكرتي، براءة الاختراع مثلا، بعضها فيه معنى المال وبعضها لا، مجرد. حق الاسم التجاري له اسم مشهور ويعاوض عليه، ترى الاسم هذا الآن يعتبر يباع بمليارات، إذا كان اسم مشهور، اسم سلسلة فنادق ولا مطاعم ولا، فيروح يعطيك بس الاسم التجاري، يعني تحط اسمك على، يحط اسمه على المتجر ويأخذ فلوس. ومنه أيضا البرمجة، اللي يسوي برنامج هل له أن يعاوض عن حقه في البرمجة؟ يشوف في فرق بين مسألة التعب أنه بذل جهد، هذا أي مستأجر أي أجير يأخذ، لكن هم الآن يتكلمون عن حقه في الفكرة، حق الفكرة هذه هل أنا. ومن ذلك الآن في العلم الشرعي، يقول لك مثلا حقوق الطبع والاقتباس وهذا كله محفوظة، شوفون على الكتب، ولا أحل لأحد أن يأخذ ولا يبيع ولا شيء. طيب هل هو أصلا يملك الحق في الفكرة هذه، أو يملك الحق في العلم الشرعي؟ لو فرضنا أنه علم دنيوي الأمر مثلا قد يكون أوسع، أنه اخترع اختراع جديد وقال أنا اللي اخترعته، في عندهم الآن براءة الاختراع، لكن هل في العلم الشرعي مثلا واحد جاب له رتب له أشياء ولا زي الأشياء ويقول لا ما أسمح لأحد وهذا حقي أنا؟ هذا اللي يبحثونه العلماء. على كل حال نحن لن نطيل في هذه، لكن لأن سيأتينا الآن، نحن بدأنا في الموطأ في مسألة ولم نستطع الدخول فيها إلا بعد تمهيد طويل، وهي مسألة بيع العربون. أول مسألة في الموطأ بيع العربون، نحن لما شرحناها قلنا تحتاج إلى تأصيل طويل وعميق حتى بعدين تأتي المسائل في الموطأ ونقدر نمشي فيها بناء على التأصيلة، ولا نطب من فوق كذا ما تقدر، إن هذه أمور مبنية على أمور مبنية على أمور، فتحتاج إلى أن تأخذ الأمر من أساسه. فبيع العربون بالنسبة لهذه المسائل كما ذكرنا في الدرس الماضي، إن بعضهم قال أني أنا لما قيل للي أخذ العربون ورفض أن يرده البائع أو المؤجر، فقال له بأي حق تأخذ مال أخيك؟ أنت ما أعطيته أعيان، ما أعطيته شيء سلعة، ولا أعطيته منفعة، ما استأجر منك ولا اشترى منك أرض ولا ديون ولا حقوق ولا شيء، بأي شيء تستحل مال أخيك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله ثمره بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فقال أنا أستحله مقابل الانتظار، أني أنتظره أعطيه فرصة ما أعرض البيع السلعة إلين يقرره، الانتظار هذا سأخذ مقابله، وأيضا الفرصة التي تفوت يأتي زبائن في ذلك الوقت وأقول لهم والله في عربون ويذهبون، فأنا أعاوض على هذا الشيء. فلذلك نحن شرحنا هذا، وسيأتي إن شاء الله بيع العربون، وذكرنا أن الأئمة الخمسة كلهم قالوا بأنه لا يجوز، الأئمة الخمسة ورواية عن أحمد. طيب هذا الآن بالنسبة لي المال. إذن الشرط الثاني انتهينا منه، الشرط الأول أن يكون العاقدين أهل للتراضي، وهذا طويل وانتهينا منه وش معنى الأهلية وأقسامها وشروط. الشرط الثاني أيضا أن يكون معقود عليه محل للتراضي، لأن القرآن لا يوجد فيه إلا شرط واحد وهو التراضي، والمعقود عليه لا يكون محلا إلا بشرطين، هما أن يكون مالا مملوكا للعاقد، مالا مملوكا للعاقد. فإذا كان مالا مملوكا للعاقد فهو محل للتراضي، يكون صالحا للتراضي. الملك واضح أن يكون مملوك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لا يملك الإنسان وبيع ما لا يقدر على تسليمه، وسيأتي كله في الموطأ. لكن نحن الركن الثالث من أركان العقد هو الصيغتان الإجاب والقبول، وذكرنا أن التراضي كيف يدخل في الصيغتين. التراضي هو الشرط الوحيد في القرآن، تجارة عن تراضي منكم، ولكن نخرج من التراضي هذا مجلد في شرح التراضي أين يدخل في أجزاء العقد. الصيغتين كيف نحقق التراضي عبر الصيغتين اللي هي آخر مرحلة، عندنا الآن عاقدين وعندنا معقود عليهما وعندنا صيغتين، هي الأركان ستة بالتفصيل وثلاثة بالإجمال. الصيغتين ما هي علاقتها بالعقد؟ هي توصيل بين الطرفين، توصيل بين هذا وهذا. طيب ما علاقتها بالتراضي؟ أنها ترجمان، كما قال السلف الصيغة ترجمان الرضا. الرضا أمر قلبي، الرضا أمر قلبي، وهو أمر مشروط تجارة عن تراضي منكم. فحتى نحقق الشرط اللي ذكره الله في القرآن لا بد أن تكون صيغتين واضح صالحة، تكون صياغة الشرط أن تكون صالحة للترجمة عن التراضي المعتبر شرعا، لا بد تكون صالحة للترجمة، هي ترجمان، فلا بد أن تصلح لتترجم عن الرضا حتى نتأكد أن الرضا الآن سرى في كل أركان العقد. لها ثلاثة شروط حتى تكون صالحة. لكي تكون صالحة لا بد من ثلاثة شروط: الشرط الأول الوضوح والتطابق والموالاة. إذا حققنا الشروط هذه ستكون الصيغة صالحة للترجمة عن التراضي المعتبر شرعا، ستكون الصيغة صالحة للترجمة عن التراضي المعتبر شرعا. ايش معنى الوضوح؟ أن تكون الصيغة واضحة في الترجمة، ولذلك يذكر الفقهاء في كل باب من أبواب العقود المالية يذكرون الصيغ غير الواضحة والصيغ الواضحة، فيقولون أوضح الصيغ ما كان بفعل الماضي: بعتك، أنكحتك، أجرتك، وهبتك، أقرضتك، يتكلم عن ماضي، لأنه مدام يتكلم عن ماضي معناه أنه راضي وكأن الأمر قد مضى وانتهى، يعني كأن الأمر تجاوز مرحلة الشك أو التردد أو الاستخارة أو الاستشارة، فيقول بعتك، كأني بعتك مما. فأوضح شيء الصيغ، أوضح الصيغ هي الماضي. المستقبل لا، سأبيعك، هذه ما تحقق الرضا. ولا واحد يقول سأزوجك فقال قبلت والشهود شاهدين، هل تم العقد؟ لا، لأنه يقول سأزوجك. حتى لو قال قبلت وبعدين هذا جده جد وهزله جد النكاح، لكن هذا ما فيه الوضوح الصالح للترجمة عن الرضا. وفي كتب الفقه تفاصيل ممتازة في اصطياد الوضوح، وضوح، لكن أنت أول شيء أنت كنت تقرأها في كتب الفقه ولا تدري هل هي مهمة ولا غير مهمة، لماذا يقولك الماضي والمستقبل، هل هو من يعني استطراد الفقهاء في المسائل؟ لا، الآن تعرف أنها ضرورية لعلاقتها بالرضا، لأن الله جل وعلا اشترط الرضا تجارة عن تراضي، والرضا قد يكون في العاقدين وفي المعقود عليهما وفي صيغتهما. فإذا الوضوح، كذلك التطابق، التطابق أن يكون القبول مطابق للإيجاب في كل الأشياء، فمثلا مطابق في الذات، أول شيء الذات يعني ذات المبيع، فلو مثلا قال بعتك السيارة قال شريت الأرض، وبعدين قال أنا شاري منك، لا هذا ما هو، هذا الآن ما في تطابق، هو يقول بعتك حققت الوضوح لكن ما في تطابق، بعتك السيارة، هذا يحصل كثيرا، هم يتكلمون في عدة سلع، فقال بعتك السلعة الفلانية وقال هذا شريت السلعة الفلانية، وراح يطالبه يقول خلاص تفرقنا، لا ما في تطابق. كذلك الجنس، يقول بعتك الحب قال شريت التمر، هو معروض عنده عدة أشياء في المزرعة، فيقول بعتك الحب قال شريت التمر، ما هذا ما فيه، هذا ليس صالح. كذلك النوع، واضح، بعتك التمر الخلاص قال شريت السكري، ما في تطابق، ليست صالحة للترجم. كذلك الوصف، بعتك السيارة البيضاء قال شريت السيارة السوداء، ما في تطابق. كذلك القدر، بعتك 500 متر قال شريت 200 متر، هذا الإجابة والقبول ما حقق مراد الله عز وجل في التراضي، هو يقول بعتك 500 ما رضي هو إلا 500 وأنت رضيت 200 متر، واضح، هذا ما يكون. بعتك 10 كيلو قلت أنت شريت 5 كيلو وقمت وتفرقت وتقول يلا أنا ألزم، واحد يعرض عسل يقول بعتك 5 كيلو قلت أنت شريت الكيلوين ومشيت، وبعدين قلت خلاص احنا تفرقنا والبيعان بالخيار، وأنا شريت 2 مو بلازم أشتري 5، نقول هو مو بلازم تشتري الخمسة، لكن أيضا الآخر مو بملزم من يبيعك حتى لو تفرقتم. فقال طيب حصل إجابة قبول وتفرقنا، نقول الإجابة غير متطابق، هو رضي ببيع الخمسة وأنت رضيت بشراء الاثنين، هذا ما يحقق التراضي. كذلك الأجل، قال بعتك كاش، قال قبلت بالتقسيط، بعتك السيارة كاش، قال قبلت بالتقسيط، هذا ما في تطابق. وعلى شفت الست الأشياء هذه وقس عليها غيرها، لابد حتى نتأكد أن الصيغة صالحة للترجمة عن الرضا المعتبر في القرآن، لابد أن يكون فيه تطابق بين الإيجاب والقبول، في تطابق، وأيضا فيه وضوح، لابد أن الإنسان واضح من صياغته أنه راضي. الثالث، الشرط الثالث هو الموالاة. أنا أيها الأخوة قد أكون راضي الليلة وبكرة ماني براضي، فما لابد بكرة هون، ما تلزمني بإجابة قبول إلا إذا كان بينهما موالاة، يعني موالاة عرفا. فلو قلت بعتك الأرض الله يبارك لك، سكت أنت، جاء بعد يومين قلت قبلت، أنا ما ملزم، لأن ما في موالاة. أما لو قلت قبلت في المجلس وتفرقنا ملزم. فإذا هذا هذا هذا أيضا لها علاقة بالرضا، أنا قبل يومين راضي أن يبيع، لا ما يبراضي لي، اختلف الرضا، فلابد من الموالاة. واضح جماعة الموالاة يكون في، ولذلك الشرع جعل حرم للعقد وهو خاصة عقد البيع المجلس، ما داموا في المجلس فهم في حرم، يستطيع يوافق يهون يبدل، أما إذا تفرقوا من المجلس فإنه انتهى الحرم. طيب هذا ترى باختصار، وإن شاء الله في الموطأ إذا جاءت المسائل نردها الأصول هذه، لكن هذا الآن نبذة بسيطة تبين لك شروط صحة العقود المالية. طيب الآن أيها الأخوة كلامنا في الدروس الثلاثة الماضية كله في تحقيق الشرط، ونحن نعرف الشريعة أن حتى يكون الشيء يؤدي نتيجة لابد من توفر الشرط وانتفاء المانع، كما ذكرنا في الكفر والتكفير لابد أن يوجد فيه شرط الكفر وينتفي مانع الكفر، قد يكون المانع إكراه، قد يكون جهل، قد يكون على حسب اللي يقبل ولا ما يقبل. والقرآن ما ذكر إلا واحد هنا واحد هنا يكفي، فهنا ذكر التراضي، الشرط الوحيد لصحة العقد المالي التراضي، تجارة عن تراضي. المانع الوحيد في القرآن أكل المال بالباطل، لو تأكدت إن هذا المال ليس فيه أكل بالباطل، إن هذا العقد ليس فيه أكل للمال بالباطل، فالعقد صحيح. إذا تأكدت من التراضي بالتفصيل السابق وتأكدت إن ما في أكل مال بالباطل، سيكون عقد صحيح، ما يدخل خلل في أي عقد مالي إلا من هالطرفين هذا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ما يدخل البلاء إلا من هذين النقطتين. لكن هذين النقطتين لابد لها من فقه عميق حتى تعرف وش معنى أكل مال الباطل وش معنى التراضي. التراضي يعني فيه جملة صالحة شرحناها، وإن شاء الله أنها يعني تدل على ما وراءها. الآن بنشرح المانع أكل المال بالباطل، وأيضا نرجع إلى مسألتنا اللي حنا موقفينها الآن، بيع العربون. المانعين وهم الأئمة الخمسة وروان أحمد يقولون ممنوع بيع العربون لأنه أكل مال بالباطل. فما حدود أكل المال بالباطل؟ ما هو حدود أكل المال بالباطل الممنوع؟ مش معنى أكل المال بالباطل؟ أول شيء ممكن نحط هنا موصوف محذوف، أكل المال بالباطل عامة، القرآن مبارك، فممكن أكل المال بالفعل الباطل. هذا الموصوف هذا منشأ عنه بالفعل الباطل. مثل ايش؟ مثل السرقة، الرشوة، الاختلاس، الغش، الغصب، الكذب إلى آخره. هذا أكلت المال بفعل باطل، أكلت المال بالفعل الباطل، فعل فعلت فعل تسبب لأكل المال. فالسارق مثلا عندما سرق المال أكله بالباطل، لكن هو ما أكله بعقد. إبراهيم رحنا أكثر، هو ما أكله بعقد، أكله بماذا؟ هو الآن اللي أكل المال بالباطل، السارق والراشي والمختلس والغاصب والغشاش، هل أكله بعقد؟ أكله بفعل. وفي عندك مثلا أكل المال بالقصد الباطل، مثل الحيلة، الحيلة، الحيلة أن تظهر عقدا صحيحا وتحتال إلى عقد فاسد، وستأتينا الحيل كما فعل اليهود بالسمك وغيره. فهو أكلت المال أنت، لكن أكلته بقصد باطل. وفيه أكل المال بالشرط الباطل كذلك، قد تأكل مال بشرط باطل، تضع لك شرط مثل شرط الربا، إنك إما أن تقضي وإما أن تربي، فهو كل ما قدر زدت عليه الزيادة هذه، أكلتها بشرط باطل. قد لا يكون في عقد، قد تكون قرض ولا شيء، لكن أكلت بالشرط الباطل أو بالفعل الباطل أو بالقصد الباطل. وفيه أكل المال بالعقد الباطل، وهذا اللي يهمنا الآن. هنا في كتب الفقه ما يتكلمون عن الفعل الباطل، هذا يتكلمون عنه في كتب الحديث، مثلا السرقة والرشوة والاختلاس يتكلمون عنها في الفقه من ناحية مثلا الحدود والتعزيرات، أو مثلا ما ينبني على الغصب من أحكام فقهية في المغصوب، يتكلمون عن الحيلة أيضا ضمنا، يتكلمون عن الشروط ضمنا. هم الآن اللي هم الآن أكل المال بالعقد الباطل. إذن عرفنا الآن أن أكل المال الباطل واسع، ترى هذه أمثلة فقط، ممكن أن تحط موصوفات كثيرة مثل الفعل الباطل، الشرط الباطل، القصد الباطل، العقد الباطل، ممكن تحط موصوفات إذا صحت وتأكل المال بها فهو أكل المال بهذا. لكن نحن الآن سنتكلم عن أكل المال بماذا؟ بعقود باطلة، هو المنهي عنه، لأن الله يقول تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراضي منه. صعوبة المسح من السفورة ولا من المساحة؟ طيب، كذلك كلمة الباطل، الباطل ايش معناها في اللغة؟ الباطل، ها؟ الفاسد هذا معنى، والمعنى الثاني ها؟ هذا كله يدخل في الفاسد، غير وجه حق، مخل بشروط الصحة، كله في الفاسد. وله معنى ثاني ها؟ الذاهب، يعني المعدوم. إذن قد يكون الباطل بمعنى المعدوم، كما تقول ذهب تعبك باطلا، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني معدوم زائل. قال عليه الصلاة والسلام كل له ابن آدم باطل، هل هو معناه محرم ولا معدوم الأجر يعني ما يثاب عليه؟ الحديث الثاني قال ما يثاب عليه، كله يلهوه ابن آدم باطل كذا في الحديث، إلا ثلاث. ما هي الثلاث حتى نعرف إيش معنى الباطل في الحديث؟ ها؟ نعم، أن يلهو بأسهمه أو يؤدب فرسه أو ملاعبة أهله وأولاده. الثلاث هذه وإن كانت له يلهو، يعني هو يلهو يوسع خاطره ويغير، لكن يؤجر عليه، يؤجر عليها إذا كان يلهو بأسهمه، أو الآن مثلا حاط إشارة ويتعلم الرمي أو يؤدب الفرس أو يلاعب أهله وأولاده. فقول عليه الصلاة والسلام كل لهو ابن آدم باطل إلا ثلاث، ليس معناه كل لهو ابن آدم محرم، لأن اللهو الآخر فيه لهو مباح لكن ما تثاب عليه، ما تثاب عليه. لكن هذا بالفرس وبالرماية وعندما تؤانس أهلك وأولادك هذا تثاب عليه. فإذا عندنا معنى في الباطل المعدوم، ترى هذا الآن بنشرح. وعندنا المعنى الآخر اللي ذكره الإخوان، الممنوع شرعا، الممنوع شرعا هذا باطل، هذا باطل، الممنوع شرعا باطل. لأن في قاعدة تقول الإلغاء الشرعي كالعدم الحسي، يعني الشرع إذا ألغى شيء فهو كل معدوم عند المؤمنين، ولذلك لحم الخنزير ملغى شرعا فهو كل معدوم، يعني وجوده كعدم ما تنظر فيه كأنه ما خلق ولا تتشرف إليه ولا تبحث عنه لأن ألغاه الشرع. فالممنوع شرعا هو أيضا باطل. طيب، قول عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تأكلوا أموالكم مقابل لا شيء أو مقابل شيء، وبعدين أموالكم معنى أموالكم لا تأكلوا أموالكم يعني أموال إخوانكم، كما قال في نفس الآية ولا تقتلوا أنفسكم، ليس المقصود الانتحار فقط لكن لا تقتلوا المسلمين، وكقول الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، وما في أحد يلمز نفسه لكن أخوك مثلك. فقول لا تأكلوا أموالكم يعني أموال إخوانكم أو حتى أموال الكفار إذا كان بغير وجه الحرب. لا تأكلوا أموالكم هنا يعني على وجه التغليب المسلمين فيما بينهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والمعنى لا يحل مال امرئ مسلم أو غير مسلم إلا بطيب نفس منه إلا في الحرب، ما يجوز تسرق الكافر ولا ترشيه ولا تأخذ منه رشوة ولا، لكن يجوز في الحرب. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموال إخوانكم بالباطل. الآن بناء على هذا اتضح معنى الباطل، هو أكل مال أخيك مقابل لا شيء أو مقابل شيء محرم شرعا فيكون لا شيء، لأن الإلغاء الشرعي كالعدم الحسي، أو مقابل شيء هو فيه شيء لكن محرم شرعا. الآن هذا معنى أكل المال، أكل المال أن تأكل مال أخيك مقابل لا شيء، ما أعطيت شيء أو أعطيت شيء محرم شرعا، وهو بعبارة أخرى كل مال أخذ على غير وجه التبرع ولم يقابله شيء. انتبهوا القاعدة هذه، ولم يقابله شيء أو قابله شيء محرم. كل مال أخذ على غير وجه التبرع، طيب الآن اللي أخذ على وجه التبرع أين مقابله؟ ها؟ الأجر. إذا له مقابل هذا. إذا وهبت أخاك مالا أو أقرضته مالا وصبرت لين رد لك مالك، الانتظار هذا مقابل الأجر، أو العارية أو الوديعة أو أي شيء، هذا الصدقة هذا مقابل شيء، فيه شيء لكن في الآخرة، وأنت راضي بهذا الشيء وداخل على أساس أنك تريد المقابل في الآخرة، هذا ما في كلام. لكن مال أكل على غير وجه التبرع، انتبهوا الكلام، مال الآن ترى هذا لو ضبطت القاعدة هذه ستعرف الباقي كله. مال أكل ولم يتبرع به صاحبه، وإنما العقد اللي بينك وبينه والمعاملة اللي بينك وبينه هي معاملة الدنيا ما فيها تبرع، بيع شراء أي شيء، فأنت أكلت له مالا ولم تعطيه شيئا، أكلت ماله بالباطل أو أعطيت شيء محرم شرعا. إذا سلمنا من هذه سيكون العقد صحيح. فمثلا الآن القمار بكل صوره، بكل صوره القمار، وسيأتينا الميسر اللي هو الآن سيأتينا أنها صنفين الربا والميسر. القمار يقول لك مثلا صورة اليانصيب، أي واحد يدخل في السوق يدفع 5 ريال، وفي واحد منكم من 1000 أو 2000 اللي دخلوا السوق في آخر النهار أو في آخر الوقت بنسحب وبنعطيه سيارة فاخرة، ففي واحد هذا اللي نصيب تدفع 5-10 ألف، وفي واحد منكم بياخذ سيارة والباقين. طيب الباقين هذولا اللي دفع 1000 ريال ولا جه شيء مقابل شيء، الألف هذه وين راح؟ طيب هل أنا تبرعت بالألف؟ هل هو لما دفع 1000 متبرع؟ ليس متبرع. طيب هل حصل شيء مقابل 1000 من الأعيان أو المنافع أو الديون أو الحقوق؟ ما حصل شيء، حصل الريح، قبض الريح. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يتقاتلون على يقمره. هذا معنى أنه لا شيء. كذلك الذي أقرضك 10 بـ20، 10 الزائدة اللي أكلها منك مقابل ماذا؟ مقابل لا شيء. هو الآن سيدعي أشياء، يقول أنا صبرت وأنا انتظرت وأنا ما أعطيتك مجانا، لكن هو مقابل لا شيء، أو مقابل شيء منهي عنه شرعا. فإذا انضبطت هذه القاعدة اتضح لك الآن حتى معنى بيع العربون، حتى معنى بيع العربون سيتضح لك هذا. إذن بعد ما انتهينا من الشروط وشرحها كاملا، وانتهينا من الموانع، وانتهينا من أكل المال بالفعل الباطل والقصد الباطل والشرط الباطل والعقد الباطل، آخر شيء الآن وقفنا عنده تحديد معنى الباطل. تحديد معنى الباطل ما هو؟ الباطل ما هو؟ إذن قلنا في اللغة الباطل قد يطلق على المعدوم، تقول ذهب سعيك باطل، الله يخلف عليك تعبك راح باطل. ايش معنى باطل؟ مو بيعني تعبك راح محرم، لا، يعني تبخر. أليس هذا مستخدم حتى عندنا؟ ومنه قوله ألا كل شيء ما خلى الله باطل، يقصد لبيد، هو كان جاهل يوم يقول البيت هذا، ترى كان مشرك، لا يقصد أن كل شيء ما خلى الله محرم، لا، هو يقصد أن كل شيء تعتمد عليه سوى الله سيتبخر. وهذه حقيقة يعرفونها حتى في الجاهلية، أي شيء تتكي عليه وتركن إليه غير الله يتبخر، وتقبض الريح، تقبض الريح، كما قال الخزاعي والد عمران قال أعبد 7، 6 في الأرض و1 في السماء، قال من الذي تعده لرغبك ورهبك؟ من هو الذي ليس بباطل؟ قال الذي في السماء. قال والستة؟ قال إذا جاء الرغب والرهب لا أعرفه، أعرف الذي في السماء. فهذا معنى كل شيء ما خلا الله باطل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو ابن آدم باطل، ليس معناه محرم وإنما لا يثاب عليه إلا ملاعبة أهله وتأديب فرسه لهو بأسهمه. والمعنى الثاني أن يكون ممنوع شرعا، لأن القاعدة تقول الإلغاء الشرعي كالعدم الحسي. فإذا اتضح الآن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا تأكل مال أخيك مقابل لا شيء أو مقابل شيء ممنوع شرعا، لأن الإلغاء الحسي كالعدم، الإلغاء الشرعي كالعدم الحسي. فأنت الآن إذا أردت أن تشوف أي مسألة فكر، هل أنا دفعت المال على وجه التبرع؟ إذا كنت دفعت المال على وجه التبرع فهذا له مقابل في الآخرة، انتهينا. المال ليس على وجه التبرع، على وجه المشاحة والمعاوضة، إذن ما مقابله؟ التأمين الآن، هاي أبو محمد، تأمين وين مقابله؟ سنويا تدفع قسط 1500 ريال، ويمكن راحت السنة ما جاك شيء ولا حادث ولا شيء، وحتى لو جاء أين المقابل؟ مهما تكلموا عن التأمين ولفقوا كذا، أين المقابل؟ المقابل لا شيء، المقابل قبضة الريح، هو نوع من الميسر باتفاق العلماء عندنا، تعاوني تجاري إلا ما كان على وجهه التبرع المحض، فهذا له مقابل في الآخر. ولذلك الشيخ ابن باز الله يغفر له يوم أخذت التعاونية، هذه الشركات التعاونية يتمسحون بفتواه، الفتوى اللي كانت عام 97 هجري مع ابن حميد ومع المشايخ، أنه يجوز التأمين اللي على وجه التعاون، حطوا شركات تجارية وسموها تعاونية وهي تجارية. فطلع الشيخ بيان ونشر في الجرائد ونشر، قال أنا والمشايخ اللي وقعوا معنا على القرار عام 97 هجري لا نقصد اسم التعاون، نقصد أن يكون شخص دفع المال على وجه التبرع المحض، مثل العوائل اللي يحطون صناديق ويدفع من راتبه 100 ريال على أساس أن 100 هذه لا ترجع له لا في حل ولا في حرام، خلاص 100 هذه صدقة للعائلة، وأي واحد يأتيه زواج دية حادث يأخذ من صندوق العائلة، وإذا فاض شيء يردعون سنة ثانية ولا يتصدقون بأهم شيء ما يرجع لصاحب التبرع. هذا ما فيه مشاحة ولا فيه قمار أصلا ولا فيه ميسر، ليش؟ لأن فيه تبرع، فيه مقابل في الآخرة. أما مال يؤخذ على وجه المشاحة وأنت لم تسمح به أو لم ليس تبرع ولم تأخذ مقابل شيء، فكيف إذا كان قبضت شيء محرم شرعا؟ أيضا باطل، أعطاك خنزير بالعقود ترى، أما بالفعل الباطل هذه شرحناها، والقصد والشرط وهذه كلها انتهت، لكن نحن الآن نتكلم بالعقود. أعطاك شيء محرم شرعا كأنك قبضت لا شيء، لأن الشارع إذا قالك هذا ترى ما ممنوع كأنه لا شيء، كأنه معدوم، بالعكس هذا وبال عليك. نذكر أهم جنسين في أكل المال بالباطل، أهم جنسين اللي إذا انضبطت قاعدتها استقامت لك الأمور كلها. أهم جنسين هما الربا والميسر، الربا والميسر. والعجيب أن أول مسألة في الموطأ في الميسر والثانية في الربا، ولذلك ما قدرنا نبدأ، وعد مسألة الربا يبغى لها قواعد طويلة، لكن شوي شوي إن شاء الله. أهم أول مسألة في العربون والثانية في الربا، الربا والميسر. لما أن الله عز وجل ذكر الحد العام وهو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ذكر بخصوصه جنسين، الربا ربا المال بلا شيء، بلا نفع حصل للخلق، بلا نفع حصل للخلق. ونحن سنكمل قواعد، أيضا ذكرنا اليوم قواعد وسنذكر قواعد أخرى. والميسر. الآن نبدأ في الميسر، الربا نترك لأنه طويل أيضا، لكن الميسر، الميسر جنس، الميسر جنس. أين ذكر الله الربا؟ سورة البقرة، وأيضا آل عمران لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة إلى آخر، البقرة كل آخرها، وأيضا في النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. شوف جمع الله الصنفين، هو الربا من أكل المال الباطل لكن هنا خص وأخذهم. شوف اليهود حرمت عليهم طيبات تحريم شرعي وذكر الله السبب، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وهذا تفعل البنوك تماما اليوم. وأيضا في سورة الروم ما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي سور كثيرة منها حتى في المدثر، من يذكر الآية اللي في المدثر عن الربا؟ ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر من معانيها أيضا هذا. والميسر أين ذكره الله؟ أيضا كثير في القرآن، في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. هذا اللي فيه منافع للناس هذا اللي كان في الجاهلية، الآن الميسر، لكن هو حتى لو في منافع الإثم أكبر من نفع محرم، يعني ما حد يحتج بالمنافع هذا، لكن الله عز وجل قال كان فيه منافع للناس ولكن الإثم غطى على المنافع. كان عندهم طريقة في الجاهلية إذا اشتد البرد، طبعا الجوع أكثر ما يكون في البرد، إذا اشتد البرد واشتدت الجوع يريدون أنهم يستفزون الحمية والعروق الداخلية والإنسان اللي وهب عليه فيتقامرون، يأتون بجزور ناقة يحطونها وسط الحي ويحطون الأزلام، واللي يقع عليه هذا النصيب هذا ينحرها من ماله، تكون الغرامة عليه قيمتها عليه وينحرها للحي. هم لماذا يفعلون هذا الشيء؟ لماذا الإنسان ما ينحر مباشرة؟ يخافون الإنسان يتكاسل، فباستفزاز الحمية وباستفزاز هذا أطيب من هذا، هم يريدون استفزاز غرائز موجودة في النفوس ويشوفون اللي يختبي واللي يهرب واللي ما يحضر ويمدحون الذي يقدم ويكون مع الأيسار وهذا. فهو هذا مراد الله عز وجل في قوله فيه منافع للناس، أنهم بهذه المقامرة يأكلون أهل الحي، وذكر هذا القرطبي والطبري في تفسيره وغيرهم، وموجود كثير جدا في أشعاره، حتى كلمة اسم ياسر هو الذي يقلب الأيسار هذه والأزلام. يقول المتمم يرثي أخيه ولا برما تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقعقع. القشع اللي هو الأدم الخيام، من شدة البرد يبست وأصبحت تتقعقع. والبرم هو الذي يختبي، إذا وضعوا الجزور وسط الحي وأخذوا يتقامرون عليها اختبى، فإذا نحروا الجزور تهدي النساء لعرسه، يصير النساء يعطونهم قطع لأهله ويأكل معهم. هذا يعني، وهذا الشعر كان يستفزهم على مكارم الأخلاق. فهذا معنى قول الله عز وجل الميسر. الميسر جنس تحته أصناف كثيرة، منها القمار واليانصيب والتأمين. نحن سنذكر الآن الصنف اللي نريد أن ندخل منه إلى بيع الغرر، إلى بيع العربون، وهو الغرر. الغرر هذا أكبر أنواع الميسر، يعني هو صنف من الميسر. الغرر إذا عرفت الميسر هو صنف من أكل المال بالباطل، والقمار منه. ذكرنا في قبل قليل أن أو في الدرس الماضي، هل الميسر أعم من القمار ولا القمار أعم من الميسر؟ مختلفين فيها العلماء، والأمر سهل، يعني قيل أن الجنس الكبير هو القمار وتحت الميسر، لأن الميسر مأخوذ من الأيسار ومنه الياسر، الياسر هو اللي يديرها، فيكون نوع من القمار، والقمار هو الجنس. قمرتني يعني ضحكت علي، أخذت مالي بلا مقابل، هذا معنى قمرتني. فبيع الغرر هو نوع من هذا. وش معنى الغرر؟ غرر، غرر بنفسه، فلان غرر بنفسه، أو التغرير أو الغرور. أو وش معنى الغرر؟ المخاطرة، المخاطرة. ولذلك بيع الغرر هو المجهول العاقبة، يعني أقرب شيء له المجهول العاقبة. ممكن يحصل ممكن لا يحصل، فأنت غررت بمالك. هنا ما غررت بنفسك، غررت بمالك، يعني دفعت مالك على شيء مجهول العاقبة، ممكن حصوله وممكن عدم حصوله، وهو مثل الميسر، مثل يا نصيب. اللي يا نصيب دفعت الألف، ممكن تحصل السيارة وممكن تروح عليك الألف. ومنه المسابقات كلها، أي مسابقة يدخلها الدراهم انتهت، حتى لو كان ريال واحد. قديما في الصحف مثلا يقولك قص القسيمة هذه وشارك، ممكن يجيك أصلا قيمة الجريدة بريالين أو بريال قديمة، هم يريدون بس قيمة الجريدة ريال واحد، وبعدين يشترونها الناس كثر، وفي كل يوم سيارة، هذا ربا ميسر، حتى ريال واحد، لأن كان دفعت الريال هذا على أمل أن تأتيك الجائزة، ثم تكتشف أنهم يأخذون منك يوميا ريال وما في جائزة، فيقول قمرتني، أخذت مالي بلا مقابل. المجهول العاقبة، هذا معنى الغرر. الغرر أيها الأخوة يدخل في أشياء كثيرة. قد يكون الغرر في الذات كما ذكرنا قبل قليل في التطابق، قد يكون في الجنس، قد يكون في النوع، قد يكون في الوصف، قد يكون في الأجل، قد يكون في القدر، قد يكون في الصيغة، مثل بيعتين في بيعة. يعني هو الغرر متداخل كثيرا، هذه كلها صور للغرر، وله شروط أيضا حتى نطبقها على بيع العرمون. بس بأذكر لكم الأمثلة، قال تعالى: حرم الله الميسر وقرنه بالخبائث، إنما الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر. والميسر قمار العرب بالأزلام، يقول بعض المفسرين، حتى كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله. شوف لأي درجة وصل بهم الحال، موجود الآن ترى، ممكن يقامر على أهله، فإن قمر يأخذون أهله سبايا، موجود حتى عند حق المخدرات وغيره، ممكن يقامر على ماله. بعدين ترى القمار هذا إدمان، اللي يدخل في القمار ما يتركه، لأنه يحصل له مال بلا مقابل ويدخل في دوامة، إذا خسر قال بعوض، وإذا كسب مال مجانا قال فيدخل في دوامة، ويندر أن الإنسان يتركه. في إدمان في الميسر أشد من إدمان الخمر، في القمار أشد من إدمان الخمر. قال: فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله. وذكر هنا آثار عن مجاهد وابن سيرين وابن المسيب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم، حتى قال علي وابن عباس: كل شيء فيه قمار من نرد أو شطرنج فهو ميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقول. حتى البلوت هذا الباصرة، هذه إما إن فيها جوائز فتكون يعني فيها مقامرة، اللي يفوز يأخذ فلوس فتكون ميسر، وإما أنها تؤدي إلى الميسر. وحتى النرد، النرد اللي هو أي لعبة فيها حظ، مثل الزهر هذه اللي يرمونها، فإذا وقعت على الجنب هذا وإذا وقعت على الجنب هذا، هذه تؤدي حتى إلى الشطرنج، إلى الميسر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. هو ما أكل الآن، وإنما غمس يده، يعني أوشك أن يأكل. فكذلك من لعب بالنرد شير بكل أصنافها، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وقال هنا، قال مالك رحمه الله: والميسر ميسران، ميسر اللهو وميسر القمار. فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها. شوف مالك يجعل ميسر حتى اللي ما فيه فلوس يجعله ميسر، يسميه ميسر لهو. قالوا: منه النرد والشطرنج والملاهي كلها. الملاهي اللي تلهي عن ذكر الله هذا يجعلها نوع من الميسر، لكن بعضها كراهة وبعضها تحريم. وميسر القمار ما يتخاطر الناس عليه، يكون على الخطر، وكل ما قمر به فهو ميسر. وإنما ذكر الميسر، قال أجمع العلماء أن القمار كله حرام. وذكروا هنا مسألة القمار على الجزور والسبق وغير. طيب، الميسر هو المجهول العاقبة، وذكر مالك، سيأتينا في الموطأ شرح وش معنى مجهول العاقبة. قال مالك: رجل ضلت دابته، ضاع جمله أو أبقى غلامه، وثمن الجمل 50 دينار. فيقول رجل: والجمل ضايع الآن، أنا أخذه منك بماذا؟ 20. هو ضايع، شوف الصورة، هذا ستأتي في الموطأ. فإن وجده المشتري قال البائع: قمرتني، ليه؟ قال: جملي يسوى 50 وأنت أخذت مني 20، والثلاثين أكلتها علي بالميسر. وإن بحث المشتري وما وجد الجمل سيقول البائع: قمرتني، أخذت 20 بلا مقابل، بعتني جملا ضائعا. فلذلك جاء تحريمه. مثال الغرر في الجنس، الغرر في الصيغة، الغرر في الصيغة سيأتينا، اللي هو بيع العربون والبيعتين في بيعة. هذا الصيغة، وهذا أيضا تحتاج شرح إن شاء الله، البيعتان في بيعة وبيع العربون. الآن وصلنا البيع العربون، هذا غرر في الصيغة، في صيغة العقد. لأن هنا يقول البيعتين في بيعة على اختلاف أصنافها، فيه غرر في نفس الصيغة. يقول مثلا: هذه السيارة بعتها لك 20 كاش وبثلاثين تقسيط. فيقول آخر: قبلت، وما حدد أي الخيارين، ثم يتفرقان. الآن هذا غرر، ما يدري هو قبل على 20 ولا على 30. وبيع العربون يقول: خذ هذا المال إن أنا أمضيت العقد كذا، وإن لم أمضيه كذا. فيكون المال هذا أخذ بغرر. طيب، وش مثال الغرر في الجنس؟ بيع ما في جيبه. يقول: عطني 10 ريال وأعطيك اللي في جيبي. ممكن اللي في جيبه يسوى 50، ممكن يسوى 5، ممكن يسوى ريال، ممكن يسوى 100. لكن الغرر هنا، الغرر إما أن يكون في محل العقد أو صيغة العقد. المحل هذا تحت الأشياء هذه الستة هو. بيع ما في جيبه، خلاص، هذا الآن مجهول العاقبة في الجنس نفسه، ما أدري وش أصلا، هل هو اللي في جيبه ورق ولا تمر ولا، الجنس نفسه مجهول. طيب، مثال النوع، أن يكون أعرف الجنس بس ما أعرف النوع. بعتك صاع تمر بكذا، ممكن التمر هذا من الغالي، ممكن من الرخيص، ممكن من الوسط، ممكن تمر، وما حدد، هذا فيه غرر. فيه الذات، بعتك مثلا جمل، حددت الآن الجنس والنوع، لكن أي واحد منهم، بعضهم غالي وبعض رخيص، بعتك جملا، هذا فيه غرر. الوصف أيضا، أن تكون فيه غرر في الوصف نفسه، ها؟ إيه، مثل اللون والقدر والأجل. شوف الأمثلة هنا، يقول: بالنسبة للذات، شاه من القطيع، وبيع الحصاة والملامسة والمنابذة، هذا يدخل في أي شيء؟ الغرر وين هنا؟ في الذات، ما تدري أصلا هو الحصاة تقع على ماذا، والنوع مثل بيع التمر، الصفة مثل بيع الحمل والملاقيح والمضامين، هذه كلها جاءت في الحديث. الحمل هذا أبيعك ما في بطن هذه الناقة، أنا أعرف أن اللي في بطنها أنه بيكون حوار ولا باكرة ولا، لكنه في غرض ما أدري وش صفته، هل هو زين هل هو شين هل هو من الغالي. هذا نهي عن بيع الحمل، بيع ما في بطن الدابة، وبيع الملاقيح اللي في أصلاب الفحول والمضامين كلها منهي عنها. القدر مثل بيع المزابنة، بيع المحاقلة، كل هذه ستأتي. شوف هذه كلها أمثلة موجودة في الشرع، لكن أين تلحق بأصولها؟ وحتى المنهي عنه في الشرع ليس على الحصر، يعني منهي عن بيع المزابنة والمحاقلة والحمل والملقيح والمضامين وهذه كلها، والحصاة والملامسة والمنابذة، هذه كلها أمثلة على أشياء موجودة في عصرهم ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وليست للحصر. واللبن في الضرع والبيع بسعر السوق، مثل قال بعتك بسعر السوق، هذا يدخل في أي شيء؟ هنا في القدر، سعر السوق، بعتك السيارة بسعر السوق، قال الثاني قبلت، وبعدين ما يدرون شو سعر السوق، هذا غرر، يعني ممكن سعر السوق أكثر. طيب بعتك بما ينقطع به السعر، أو اشتريت بما ينقطع به السعر، يقول أنت شوف أنا شريت من الآن، مو بإذا عرفت ما انقطع، من الآن شاري أي شيء ينقطع عليه السعر ترى أنا شريت، هذا غرر ما يجوز. بعتك بما باع به فلان وأنا أجهل فلان، هذا بما باع به فلان وأنا أجهله، هذا كله ما يصلح الغرر هذا، والأمثلة كثيرة جدا. طيب الغرر يقول إن هنا أذان، يبطل الغرر بأربعة شروط، وهذا حتى نقف عندها. ها؟ الأجل، مثال الأجل، الأجل كقول أحد العاقدين بعتك إلى مدة كمدة فلان، وهم يجهلانها، بعتك بالتقسيط قال كم سنة، قال مثل فلان، قال وافقت، وما يدرون كم فلان هذا. طيب فلان يمكنه كثير ولا قليل، وش باقي من الأمثلة؟ الوصف والأجل والقدر والصفة والجنس والنوع والذات. كذلك أيضا في محل العقد عدم القدرة على التسليم، بيع غير المقدور على تسليمه، أيضا هذا غرر في محل العقد. بس قاعدة الغرر هذه لن نكتبها، بس حتى نبدأ منها. قاعدة الغرر، أولا شروط الغرر غير المغتفر، شروط الغرر غير المغتفر، ونبينها إن شاء الله وندخل في بيع العربون. نعوذ بالله من الخذلان، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.